ملهاش تفسير. انا وادر رسام وفي كل منام برسم احلام ملهاش تفسير. ورسمتك مهر على وش النار من غير الوان وصباع تبشير. برسم احلام ملهاش تفسير. الموج يحتك عالشط على رمش العين اساطير في سبع سماوات. طلعت يا بنات وماليش جناحات سلفني يا I'll be here.